أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر ومن الليل فسبحه وأدبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر